بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما بعد، فمرحبا بالجميع، عذرا على هذا التأخير. نبدأ إن شاء الله في درس جديد من دروس التجويد، حيث كنا قد وصلنا في كلامنا أو في تعليقنا على متن تحفة الأطفال إلى أن تكلمنا في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وبينا في هذا الباب أحوال الحروف حال تجاورها. فقلنا أن الحروف حال تجاورها لها ثلاثة أحوال كما ذكر الناظم: إما أن تكون متماثلة، وإما أن تكون متقاربة، وإما أن تكون متجانسة، وهذا على حسب مكان خروجها، مخرجها، وصفاتها. واضح؟ فالمتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج وفي الصفات، يعني نفس الحرف الفاء والفاء، القاف والقاف إلى آخره. المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات، والمتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج، يعني المخرج الأول ومخرج الحرف الأول ومخرج الحرف الثاني متقاربان في الجهاز النطقي، واختلفا في الصفات. واضح؟ يعني هذه التقسيم الذي سوف يترتب عليه بعض الأحكام، وهو حكم الإدغام، وبينا ما في ذلك من أمثلة بما تيسر. طيب، اليوم إن شاء الله إن لم تكن هناك أسئلة سوف نبدأ إن شاء الله. سوف نبدأ في الباب الموالي، وهو أقسام المادي، وهو أقسام المادي. وهذا الباب إخواني الكرام، وهي ثلاثة أبواب متتالية: الباب الأول أقسام المد، ثم أحكام المد، ثم أقسام المد اللازم. هذا الباب إخواني الكرام باب مهم، مهم جدا عفوا، في تلاوة القرآن، لأنه كما هو معلوم المدود منتشرة في القرآن بكثرة، فلا بد أن الإنسان، معناها التالي القرآن، يكون على علم بأحوال هذه المدود، أحوالها من أي مسألة حالها، يعني ما حكمها من ناحية طول ذاك المد، لأنه كما تعلمون نحن في القرآن أحيانا هناك كلمات نقول مثلا الرحمن ماني، هذا اسمه مد، الرحيم هذا حيم، هذا زاد مد، وهناك مدود أخرى مثلا مثلا الملائكة أو إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله. إذن المد في كلمة جاء مختلف عن المد في مالك أو الرحمن أو غيرها أو إذا إلى آخره. وهناك نوع آخر، وهو مثل في كلمة الضالين في الفاتحة وغيرها من الأمثلة المشابهة، الذين يكون حاله بهذه الطريقة، نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الضالين، المد الذي في الضالين طويل جدا مقارنة بحال المد في الملائكة، أو حال المد في جاء، أو حال المد في الرحمن أو الرحيم. ما سبب هذه التطويل هنا والتقصير هناك؟ سوف نحاول في هذه الأبواب الثلاثة أن نفهم موضوع المد، والناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبواب الثلاثة بيّن مسألة المد بيان شافي. نسأل الله أن رب سبحانه وتعالى يوفقنا باش نبين ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. فنبدأ كالعادة بقراءتنا للأبيات. أول باب هو أقسام المد، حيث أن الناظم رحمه الله تعالى قال: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. إذا السبع أبيات نعم، ذكر فيها الناظم أو بين فيها الناظم أقسام المد. ما هي أقسام المد؟ قال رحمه الله تعالى: والمد أصلي وفرعي له. هذا أول تقسيم، هذا أول تقسيم. إن أردنا أن نقسم، أول تقسيم أن المد إما أن يكون أصلي وإما أن يكون فرعي، هذا أول تقسيم يجب أن نفهمه. ما معنى أصلي؟ ما معنى فرعي؟ كيف أن نحدد الأصلي من الفرعي؟ بين الناظم رحمه الله تعالى هذا الأمر فقال: والمد أصلي وفرعي وطبيعيا، يعني أولا لولاني الأول الذي ذكر أولا سمه أيضا طبيعيا، وهو أنا، وهو أي واحد من الاثنين، وهو الأصلي. يعني المد الأصلي يسمى مد أصلي ويسمى مد طبيعي، واضح، ويسمى مد طبيعي. قال: وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. أيوة، إذن قال هذا المد لا يتوقف على سبب. لا يتوقف على ماذا؟ على سبب، يعني أن المد هو من بنية الكلمة، هو من بنية الكلمة، لم يؤتى به لأجل سبب معين، بل إنه موجود في الكلمة من أصلها، يعني من أصل الكلمة. قال: ولا بدونه الحروف تجتلب، يعني لا يمكن أن يؤتى بالحروف في تلك الكلمة إلا بذاك المد. مثال قولنا مثلا مالكي، مالكي، أو مثال مالكي قد يكون مثلا نأخذ الرحمن، الرحمن، هذه المد الذي بعد الألف هو من قبيل المد الأصلي، فإنه إن حذفنا هذا المد تختل تلك الكلمة، فنقول عوض أن نقول الرحمن نقول الرحمني، مني مني مني، وليس ماني، الرحماني، نقول مني، صح ولا لا؟ فاختلت بنية الكلمة. هذا كمثال. أيضا الرحيم، إن حذفنا ذاك المد في الياء فنقول عفوا الرحيمي، حيمي، فاختلت بنية الكلمة، يعني لا يمكن أن يؤتى بالحروف في تلك الكلمة إلا به، واضح؟ ولذلك الناظم قال: ولا بدونه الحروف تجتلب. أعيد، قال: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، يعني لا بد من مجيئه لكي تكون بنية تلك الكلمة متزنة لا إشكال فيها، واضح؟ وثم قال: بل أي حرف غير همز أو سكون، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. ممتاز، كله كلام مهم جدا. قال: بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد، يعني أي حرف من الحروف العربية جاء بعد مد إلا الهمزة والسكون، فإن ذاك المد يكون طبيعيا، يكون أصليا، واضح؟ يعني المد الأصلي هو المد الذي لا يكون بعده لا همزة ولا سكون، واضح؟ يكون بعده أي حرف من الحروف العربية إلا الهمزة والسكون. إن وجدت مدا بعده همزة أو سكون فذاك المد ليس من قبيل المد الأصلي بل أو الطبيعي، بل إنه من القسم الثاني الذي سوف نتكلم عنه وهو الفرعي. إذا المد الأصلي هو المد الذي لا يكون بعده لا همزة ولا سكون، واضح؟ كما ذكرنا الرحمن هذا المد بعده نو، إذا هو مد أصلي طبيعي. الرحيم بعده مي، أصلي طبيعي. مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل أعوذ أعوذ أعوذ، هذه المد الذي بعد العين أعوذ، واضح؟ قل هو الله، مد في اسم الجلالة الله بعده أي حرف من الحروف بعده الهاء، إذا هو مد أصلي وهكذا. إذا المد الأصلي هو المد الذي لا يكون بعده لا همزة ولا سكون. إذا باختصار شديد، هو باختصار شديد هو المد الذي لا يكون بعده لا همزة ولا سكون. هذا يحيلنا إلى أن النوع الآخر هو النوع الذي يكون ذاك المد بعده همزة أو سكون، وهذا ما قاله الناظم في البيت الرابع حيث قال: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. والآخر الفرعي، الآخر القسم الثاني من أقسام المد هو الفرعي. قال لك والآخر الفرعي موقوف على سبب، ممتاز. يعني الفرعي هو المد الذي يقف الذي شرطه أن يكون بعده سبب. أي سبب من الأسباب؟ قال كهمز أو سكون مسجلة، أي كهمزة أو سكون. يعني أي مد وجدت بعده همزة أو سكون فذاك فرعي، وأي مد لم تجد بعده لا همزة ولا سكون فذاك أصلي طبيعي. باختصار شديد، هذا أول تقسيم يجب أن يرسخ في أذهاننا، هو أن المد قسمان، قسم موقوف على سبب وقسم غير موقوف على سبب. بمعنى آخر، القسم الموقوف على سبب هو المد الذي نجد بعده همزة أو سكون وهو المد الفرعي، والقسم الأول معناها اللي في الأصل نذكره أولا وهو الأصلي هو المد الذي لا نجد بعده لا همزة ولا سكون، واضح؟ هو المد الذي لا نجد بعده لا همزة ولا سكون. نأخذ مثال من المد الفرعي، كما ذكرنا جاء، جاء مد وبعده همزة، إذن فرعي. سوف في الأبواب الأخرى سوف نبين معناها أنواع تلك المدود، ما اسم هذا، شنو حكمه إلى آخره. أولا بحشنا بالتقسيم الأول، هو وجدت همزة بعد مد، إذا ذاك المد هو مد فرعي. مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا مد وبعده ذاك التشديد في حرف اللام. التشديد هو ماذا؟ هذا الشدة هذه اللي احنا نخزرو لها مكتوبة، هي لما تفصلها هو حرف ساكن وبعده حرف متحرك، هو حرف ساكن وبعده حرف متحرك بسهولة، وحرف ساكن وبعده حرف متحرك. إذن حرف الضاد بعده مد، بعده ذاك المد، وبعد ذاك المد هناك حرف ساكن، إذن ذاك المد هو من قبيل المد الفرعي وليس من قبيل المد الأصلي. باختصار اتفقنا، هذا باختصار، ممتاز. ما زال هناك كلام سوف نبينه يعني في تعليقنا على الأبواب الأخرى، لكن هذا ما نحتاجه بالنسبة للتقسيم الأول، اتفقنا به. ما زال الناظم وهناك 3 أبيات سوف يبين فيها بعض الأمور، حيث أنه قال بعد أن قال: والآخر الفرعي موقوف على سببك همز أو سكون مسجلا. ممتاز. حروفه، من هو حروفه؟ حروف المد. حروف المد حروفه 3، حروف المد 3، وأعتقد أن كنا ذكرنا هذه المسألة، أن حروف المد هي 3، سوف يبينها. حروفه 3 فعيها، ففهمها من لفظ واي، من لفظ واي تجدها في لفظ واي. لفظ واي، ما هي الحروف التي تكون هذا اللفظ؟ هي الواو والألف المدية والياء. إذا هي 3 حروف، وهذه هي حروف المد، وهي في نوحيها، وهي في كلمة نوحيها، الواو التي بعد النون والياء التي بعد الحاء والألف التي بعد الهاء. هذه 3 حروف، حروف المد، الواو والياء والألف. قال: لكن هذا ليس بإطلاقه، ولكن والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. يعني أن هذه الواو والألف والياء عندها فيها شروط لكي تكون حروف مد. أولا، بالنسبة للياء، لابد أن يكون الحرف الذي يسبق تلك الياء يكون مكسورا. أولا، هذه الحروف لابد أن تكون ساكنة، الشرط الأول. ثم مع سكون تلك الياء لابد أن يكون الحرف الذي يسبقها مكسور. هذا أولا في الياء. قال: وقبل الواو ضم شرط. وقبل الواو الساكنة لابد أن يكون هناك حرف ضم، شرط. وفتح قبل ألف يلتزم، والفتحة قبل الألف، ولا يكون قبل الألف المادية إلا الفتحة دائما وأبدا. لكن بالنسبة للياء الساكنة والواو الساكنة، أحيانا لا يكون ما قبلهما، مثلا الياء الساكنة لا يكون ما قبلها مكسور، يكون حركة أخرى سوف نتكلم حولها. وكذلك الواو الساكنة لا يكون ما قبلها مضموما، وإنما حركة أخرى. وهذا إن وجدنا حركة أخرى سوف تكون الفتحة. يعني الواو والياء الساكنتان يمكن أن نجد فيهما حالتين: إما أن يكون تلك الياء ما قبلها مكسور، أو ما قبلها مفتوح. إن وجدنا ما قبلها مكسور، فتلك الياء هي ياء مدية، حرف من حروف المد. وإن وجدنا ما قبلها مفتوحا، فإن تلك الياء ليست حرف مد، بل إنها حرف يسمى حرف لين وليس حرف مد. اتفقنا؟ حرف من حروف اللين. إذا الياء الساكنة لها حالتان: إما أن يكون ما قبلها مكسور، وهذه الياء عند ذلك تسمى ياء مادية، وإما أن يكون ما قبلها مفتوحا، وتلك الياء ليست ياء مادية بل إنها ياء لين. والواو لها أيضا حالتان: إما أن يكون ما قبلها مضموما، وعند ذلك تكون تلك الواو واو مادية إن كانت ساكنة طبعا، وإما إن كانت ساكنة، إما ممكن أن يكون ما قبلها ليس مضموما وإنما مفتوحا. وفي هذه الحالة تلك الواو ليست واو مد إن كان ما قبلها مفتوحا، بل إنها واو لين. إذن الواو والياء الساكنة ممكن أن يكونوا حروف مد أو حروف لين على حسب حركة الحرف الذي قبلهما، اتفقنا؟ لكن الألف المادية لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، واضح؟ والناظم قال: واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. واللين قبل الياء ومن واللين عفوا منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. يعني إن وجدت قبل ما قبلهما مفتوحا، إن وجدت ما قبلهما مفتوحا. إذن هذا التقسيم الأول. إذن التقسيم الأول هو أن تجد هو المد الأصلي والمد الفرعي. المد الأصلي أو الطبيعي الذي لا يتوقف على سبب، لا يكون ما بعده لا سكونا ولا همزة. والمد الفرعي هو الذي يكون ما بعده إما سكونا وإما همزة، وسوف نتكلم حول هذا الكلام إن شاء الله في الحصة القادمة. إذن أسباب المد هي الهمزة والسكون. إن وجدت أحد هذه الأسباب بعد حرف من حروف المد الثلاثة فذاك المد هو فرعي وليس أصلي. إن لم تجد لا همزة ولا سكون فذاك المد هو أصلي أو طبيعي. اتفقنا؟ وحروف المد، ما هي حروف المد؟ هي ثلاث: الألف المدية ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه حروف المد. لكن مع حروف المد هناك حروف تسمى حروف اللين. هذه حروف اللين هما حرفان: الواو الساكنة المضموم ما قبلها، عفوا، الواو الساكنة المفتوح ما قبلها عفوا، والياء الساكنة المفتوح ما قبلها أيضا. اتفقنا؟ إذا هذا حروف المد. إذا هذا من معناها أهم شيء يجب أن يرسخ في أذهاننا، الذي سوف نبدأ فيه الآن إن شاء الله هو ما يسمى بأحكام المد. وهنا إخواني الكرام لابد أن الإنسان يكون يعني مركز بالجدية إن شاء الله. قبل ما نبدأ في المد هذا، احنا تو في المد باش نلقاو مجموعة أنواع متاع مد. هناك المد الطبيعي اللي حكينا فيه، باش نلقاو المد المتصل، المد المنفصل، مد البدل، مد اللازم، مد اللين، مد العوض، مد الصلة إلى آخره، مد عارض للسكون إلى آخره. سوف نتكلم حول مجموعة من أنواع المد. قبل أن نبدأ في ذلك لابد أن يرسخ في أذهاننا ما ذكرناه الآن في هذه الحصة، وهو أن المد نوعان: إما أن يكون أصلي طبيعي وإما أن يكون فرعي. الأصلي هو المد إما ألف أو واو أو ياء وما قبلها لا همزة ولا سكون. إن وجدت ألف أو واو أو ياء مدية يعني، وما بعدها عفوا وما بعدها همزة أو سكون، فذاك المد ليس من قبيل الأصلي بل إنه من قبيل الفرع. طيب ماذا سوف يترتب على هذا؟ المد الأصلي حكمه دائما هو المد الأصلي الطبيعي، حكمه دائما هو المد الطبيعي. ما معنى المد الطبيعي؟ المد الطبيعي هو المد الذي من طبيعة البشر، يعني الإنسان يتلفظ به بطبيعته، يعني الرحمن، لا يحتاج إلى بيان. ما مقداره هذا المد؟ مقداره إخواني الكرام يسمى حركتان. يسمى ماذا؟ حركتان. ما مقصودهم بالحركتان؟ يعني مثلا في الرحمن عندنا ألف مادية بعد تلك الميم. الزمن الذي نقضيه في الرحمن هو كأنك سوف تتلفظ بميم مرتين، ما هذا الزمن، ما هو زمن المد الطبيعي. واضح؟ المد هو اصطلاح يعني لم نعرفه، هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد. واضح؟ إطالة الصوت بحرف من حروف المد، هذا إخواني الكرام تعريف المد عموما. واضح؟ المد الطبيعي قلنا ما مقداره، هو مقداره يسمى حركتان. ما مقصودهم بحركتان؟ كأنك سوف تتلفظ بذاك الحرف مرتين متتاليتين، ما با با سا. هذا الزمن الذي نقضيه في حرفين هو زمن المد الطبيعي الرحماني. الرحيم. واضح؟ نوحيها، نو كأننا قلنا نونو، واضح؟ نوحيها بدون مبالغة، واضح؟ إذا الله، واضح؟ هذا ما يسمى بالمد الطبيعي. إذا حكم المد الطبيعي هو دائما ما يسمى بالقصر، وهو هذه الحركتان تسمى قصرا. بالنسبة للمد الفرعي، الأصل فيه هو أن نطيل في زمن ذاك المد، يعني الأصل أن يكون اثنان حركتان أو أكثر من ذلك، يعني فما مدود نتوسط فيها وهناك مدود نطيل فيها أكثر، ما يسمى بالإشباع. هذا التقسيمات، هذه التقسيمات والأحكام والمسائل هذه نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة. جزاكم الله خيرا، لن أطيل عذرا لأنه بدأنا متأخر، قدر الله ما شاء فعل. الحصة القادمة إن شاء الله سوف نبدأ في الكلام حول أقسام المد الفرعي، أقسام المد الفرعي، وسوف نبين فيها إن شاء الله بما يسر الله. إن كان هناك أسئلة طبعا سوف نجيب عنها. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.